فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ادعى قتله، فقال أروني أسيافكم، فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا الذي قتله أرى فيه أثر الطعام. فصل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل، وأظهر أنه يريد الشام، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران واد من أودية بلادهم، وهو بين أمجي وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم، وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان، فبعث 10 فوارس إلى كراعب الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبته عنها 14 ليلة. فصل في سرية نجد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت بثمامة بن أثال الحنيفي سيد بني حنيفة، فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سوار المسجد ومر به، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا، ثم مر مرة ثالثة فقال أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فأسلم، وقال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما قدم على قريش قال صبوت يا ثمامة؟ قال لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت اليمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهلت قريش، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في غزوة الغابة. ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من عسفان، واحتمل امرأته، قال عبد المؤمن ابن خلف وهو ابن أبي ذر، وهو غريب جدا، فجاء الصريخ ونودي يا خير الله اركبي، وكان أول ما نودي بها، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد، فكان أول من قدم إليه المقداد بن عمرو في الدرع والمغفر، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه وقال امضي حتى تلحقك الخيول إنا على أثرك. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه، فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، حتى انتهى إلى ذي قرد وقد استنفذ منهم جميع اللقاح 30 بردة. قال سلمة فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكت فأسجح، ثم قال إنهم الآن ليقرون في غطفان. وذهب الصريخ بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف، فجاءت الأمداد ولم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد. قال عبد المؤمن ابن خلف: فاستنقذوا 10 لقاح وأفلت القوم بما بقي وهو 10. قلت: وهذا غلط بين، والذي في الصحيحين أنهم استنقذوا اللقاح كلها، ولفظ مسلم في صحيحه عن سلمة: حتى ما خلق الله من شيء من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري واستلبت منهم 30 بردة. فصل: وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي والسير فذكروا أنها كانت قبل الحديبية. والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة أنديه مع الإبل، فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها، وساق القصة، رواها مسلم في صحيحه بطولها. ووهم عبد المؤمن بن خلف في سيرته في ذلك وهما بينا، فذكر غزاة بني لحيان بعد قريضة ب6 أشهر، ثم قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يمكث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن ابن عيينة، وذكر القصة. والذي أغار عبد الرحمن وقيل أبوه عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر، فأين هذا من قول سلمة: قدمت المدينة زمن الحديبية؟ وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في 6 من الهجرة قبل الحديبية، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو قال الآخر 6 من قدومه المدينة عكاشة بن محصن الأسدي في 40 رجلا من إلى الغمر، وفيهم ثابت ابن أقرم وسباع بن وهب، فأجد السير ونذر القوم بهم فهربوا، فنزل على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم فوجدوا 200 بعير فساقوها إلى المدينة. وبعث سرية بن أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة فساروا ليلتهم مشاه ووفوها مع الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال وأصابوا رجلا واحدا فأسلم. وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الآخر بعثه في 10 نفر سرية، فكمن القوم لهم حتى ناموا فما شعروا إلا بالقوم، فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت محمد جريحا. وفي هذه السنة وهي 6 كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم، فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا نعما وشاء وأسرى، وكان في الأسرى زوج حليمة، فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها. وفيها يعني 6 كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جماد الأولى إلى بني ثعلبة في 15 رجلا، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وغاب 4 ليال. وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جماد الأولى، وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص ابن الربيع زوج زينب مرجعه من الشام، وكانت أموال قريش. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن محمد بن حزم قال: خرج أبو العاص بن الربيع تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا، وكانت معه بضائع لقريش، فأقبل قافلا فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقوا عيره وأفلت، وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصابوا، فقسمه بينهم. وأتى أبو العاص المدينة فدخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها، وسألها أن تطلب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماله عليه وما كان معه من أموال الناس، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فقال إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا ولغيره وهو فيء الله الذي أفاء عليكم فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلوا وإن كرهتم فأنتم وحقكم. فقالوا بل نرده عليه يا رسول الله. فردوا عليه ما أصابوا حتى إن الرجل ليأتي بالشن والرجل بالإداوة والرجل بالحبل فما تركوا قليلا أصابوه ولا كثيرا إلا ردوه عليه. ثم خرج حتى قدم مكة فأدى إلى الناس بضائعهم حتى إذا فرغ قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم معي مال لم أرده عليه؟ قالوا لا. فجزاك الله خيرا قد وجدناك وفيا كريما. فقال أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفا أن تظنوا أني إنما أسلمت لأذهب بأموالكم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قبل الحديبية وإلا فبعد الهدنة لم تتعرض سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش. ولكن زعم موسى بن عقبة أن قصة أبي العاص كانت بعد الهدنة وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحابه ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا منحازين بسيف البحر وكانت لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها. هذا هو قول الأزهري. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك حتى مر بهم أبو العاص ابن الربيع وكانت تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قريش فأخذوهم وما معهم وأسروهم ولم يقتلوا منهم أحدا لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص. وأبو العاص يومئذ مشرك وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمها. وخلوا سبيل أبي العاص فقدم المدينة على امرأته زينب فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصير وما أخذوا لهم فكلمت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال إنا صاهرنا أناسا وصاهرنا أبا العاص فنعم الصهر وجدناه وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش فأخذهم أبو جندل وأبو بصير وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحدا. وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟ فقال الناس نعم. فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى رد إليهم كل شيء أخذ منهم حتى العقال. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه ويأمر من معهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم وأن لا يتعرضوا لأحد من قريش وعيرها. فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بصير وهو في الموت فمات وهو على صدره ودفنه أبو جندل مكانه. وأقبل أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنت عير قريش. وذكر باقي الحديث. وقول موسى ابن عقبة أصوب وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة وقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام زمن الهدنة. وسياق الزهري للقصة بين ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة. قال الواقدي وفيها أقبل دحية ابن خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجازه بمال وكسوة. فلما كان بحسمة لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمة. قلت وهذا بعد الحديبية بلا شك. قال الواقدي وخرج علي في 100 رجل إلى فدك إلى حي من بني سعد بن بكر. وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر فسار إليهم يسير الليل ويكمن النهار فأصاب عينا لهم فأقر له أنهم بعثوه إلى خيبر فعرضوا عليهم نصرتهم على أن يجعلوا له ثمر خيبر. قال: وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تناضر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. قال: وكانت سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل في شوال سنة 6، وكانت السرية 20 فارسا. قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية، كانت في ذي القعدة كما سيأتي. وقصة العرنيين في الصحيحين من حديث أنس أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم. وفي لفظ لمسلم: سملوا عين الراعي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا. وفي حديث ابن الزبير عن جابر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك الجبل، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا. وذكر القصة. وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكول اللحم والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله، وأنه يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين الراعي سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها، والله أعلم. فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة 6 من في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى ابن عقبة ومحمد ابن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. وقد قال أبو الأسود عن عروة إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية. وكان معه 1500، هكذا في الصحيحين عن جابر، وعنه فيهما كانوا 1400، وفيهما عن عبد الله بن أوفى كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 15. قال: قلت: فإن جابر بن عبد الله؟ قال: كانوا 14. قال: يرحمه الله، أوهم هو، حدثني أنهم كانوا 15. قلت: وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7، فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم، والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين. وقول المسيب ابن حزن قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400. وغلط غلطا بينا من قال: كانوا 700، وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7 وعن 10، وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن 7، فلو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا، وقد قال في تمام الحديث بعينه إنهم كانوا 1400. فصل. فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة،